بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأما مثل الحساس والمتحرك بالإرادة طبعا كان الكلام في أصناف الدال على عليكم السلام عليكم السلام في أصناف الدال على ما هو. قلنا أن هناك ثلاثة أنحاء من الدلالة: الدلالة باعتبار الخصوصية المطلقة مثل دلالة الحيوان الناطق على الإنسان، ودلالة بحسب الشركة المطلقة كدلالة الحيوان على الأنواع الحيوانية المختلفة كالفرس والبقر والإنسان، ودلالة بحسبهما كدلالة الإنسان على زيد وعلى زيد وعمرو بكر. هنا في المقام الثاني في الصنف الثاني كان الكلام فيه، وهو الدلالة بحسب الشركة المطلقة كالحيوان. قل ما الفرس والبقر والإنسان؟ نقول حيوان. وقلنا أنه لا يجوز أن يكون أعم ولا يكون أخص. أعم وهو الجسم، صحيح الجسم أعم من الحيوان وهو أيضا ذاتي، ولكن لا يشكل تمام الماهية المشتركة، لأن هذا حد الواقع في جواب ما هو. تمام الماهية المشتركة الجسم، وإن كان ذاتي وإن كان مقوم عليكم السلام وأعم، ولكن يمثل جزء الحقيقة، جزء الماهية المشتركة. وأما الأخص هو واضح، الأخص من الحيوان مثلا الحيوان الناطق لا يشمل إلا نوع الإنسان فقط، لا يشمل البقر والفرس، واضح. فيبقى هنا الكلام في المساوي، توقفنا عند المساوي كالحساس المتحرك بالإرادة، هذا ذاتي مقوم مساوي للحيوان، ولكن في النهاية هذا جزء الحيوان ولا تمام الحيوان؟ جزء. فالشيخ يقول: أولا يقول الحساس المتحرك بالإرادة، نحن نسامح ونتسامح في كونه جزء، لأنه ليس فصل حقيقي في الواقع، هذا من لوازم الفصل، الاستحالة أن يقوم فصلان جنسا واحدا، لأنه إذا قومه الأول فالثاني فضل، واضح أم لا؟ وإذا لم يقومه الأول فليس بفصل. فإذا يمتنع أن يوجد فصلان مقومان لجنس واحد. فإذا إذا كان هناك معنيان فهما من لوازم الفصل الواحد، واضح أم لا؟ فعلى فرض أنه مقوم، أنهما فصلان كما هو عند السطحيين، فنقول أنهما يمثلان جزء الحيوان وليس تمام الحيوان. فإذا هذا جزء الحقيقة المشتركة، إذا على بناء أنهما جزء. وثانيا هما إنما يدلان على الحيوان بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية، وفيه إشكال أنه السائل بما هو أولا يسأل بحسب طبيعة ما هو، ظاهر في الدلالة على ظاهر في السؤال عن نفس الشيء. عندما أقول ما هو عليكم السلام ما هو الإنسان، أنا أريد جواب عن نفس الإنسان، أريد دلالة معنى يكون معنى مطابقي أو على الأقل معنى تضمني، إن أيضا الجزء داخل في الماهية، الكل مقصود بالقصد الأول والجزء مقصود بالقصد الثاني. أما الذي يسأل ما هو تجيب أنت بلازم، هذا لازم داخل أم خارج؟ خارج بعد، اللازم خارج وليس داخل. فاليسر يسأل عن الإنسان لابد أن تأتي له بمعنى يكون داخل في نفس الشيء، لأن السؤال بما هو سؤال عن نفس الشيء، عن الشيء في نفسه لا في لوازمه، واضح أم لا؟ ولك ما الإنسان، ما تقول لي ضاحك، صحيح ضاحك يدل على الإنسان، ولكن الأدلة الالتزامية ليست مقصودة أولا وبالذات ولا حتى ثانيا وبالتبع في السؤال ما هو. ما هو يعني ما هو الشيء في نفسه، والإنسان ليس ضاحك في نفسه، هذا من لوازمه الخارجي عنه. واضح أم لا؟ فإذا الشيخ يقول لا، الدلالة الالتزامية كانت من أنواع الدلالات المعتبرة، ولكن لا يا أخي لا تقع في جواب ما هو، لأن السائل بما هو يريد جوابا بمعنى يكون داخل، أو يكون يا إما تمام الشيء يا إما جزء الشيء. واضح أم لا؟ أما بأمر خارج عن الشيء فينافي طبيعة السؤال بما هو. واضح أم لا؟ لا، هو الشيخ ما يقبل الفصل، ما يقبل الفصل. الفصل هو الملزوم هذا الأمر، وهي النفس الحيوانية الملزومة. أحسن، الملزومة يعني مما حساس، يعني شيء حساس، شيء متحرك بالأرض. ما هو هذا الشيء؟ هو نفس الحيوان. مبدأ الحس والحركة هو الفصل الحقيقي. مبدأ الحس والحركة، والحس والحركة من اللوازم الذاتية القريبة لهذا المبدأ. ذلك يقول: وأما مثل الحساس والمتحرك بالإرادة طبعا، يعني بالطبع، وإن أنزلنا أنهما مقومان مساويان لتلك الجملة معا بالشركة، يعني تنزلنا نعتبرناهما فصلا لتلك الجملة معا بالشركة، فليس يدلان على الماهية، وإنما يدلان على شيء له الحس والحركة. مو هذا الشيء مبهم بعد، قل شيء له الحس والحركة. مثل الأبيض، ما معنى الأبيض؟ شيء له البياض، لكن الفرق أن الحس والحركة يشير للفصل، وهذا من العوارض، الأول من الفصل والثاني من العوارض. واضح؟ لكن كلاهما هذه المخصصات، سواء المخصصات الذاتية أو مخصصات عرضية، لا تدل على الشيء في نفسه، وإنما تدل على شيء مبهم له هذا الوصف. أليس كذلك؟ حساس متحرك يعني شيء له الحس والحركة. ما هو هذا الشيء؟ حيوان، فلك، شمس، قمر، ومعلوم. وهذا صحيح أم لا؟ الأبيض، ما هو هذا الأبيض؟ شيء له البياض. ما هو؟ شمس، قمر، أي شيء، ما معلوم لك شيء. لذلك يقول الشيخ: وذلك على تعليل لعدم الدلالة على الماهية، وذلك لأن المفهوم من الحساس والمتحرك بالإرادة، هذا بعد التسليم بأنهما فصول، فصول، ولكن في النتيجة لا يدل على الماهية إلا بالتلازم شيء إلا. وذلك لأن المفهوم من الحساس والمتحرك بالإرادة، وأمثال ذلك كالأبيض كالأسود، وأمثال ذلك بحسب المطابقة، إذا أردنا أن نكون مطابقة، هو أنه شيء له قوة الحس أو قوة الحركة. يعني في النهاية الحساس هذا تأخذه تريد أن يدل بالدلالة المطابقية، يكون جوابك هكذا: شيء له الحس، هو أنه شيء له قوة حس أو قوة حركة. وكذلك مفهوم الأبيض هو أنه شيء ذو بياض، فأما ما ذلك الشيء الذي هو ذو حركة أو ذو بياض فغير داخل في مفهوم هذه الألفاظ إلا على طريق الالتزام، يعني الشيئية مو دخلة في الحس والحركة. واضح أم لا؟ إلا على طريق الالتزام، يعني هذا الشيء يصير ملزوم، يصير ملزوما لها وهي لازمة له. واضح أم لا؟ فأما ما ذلك الشيء فغير داخل في مفهوم هذه الألفاظ كالحساس ومتحرك بالإرادة والأبيض إلا على طريق الالتزام، يعني بالدلالة الالتزامية، حتى يعلم من خارج أنه لا يمكن أن يكون شيء من هذه إلا جسما أو إلا حيوانا. أسيب البرهان بعد، لكن غير مأخوذ في نفس المفهوم. هذا الشيء الذي لو حس وحركة ما هو بحسب التصور ما نعرف. نعم، البرهان قام بعد ذلك أنه في الخارج هذا الشيء الذي لو الحس وحركة هو الحيوان، أن الشيء الذي يتصف بالبياض هو الجسم. هذا بحث تصديقي، هذا برهاني خارجي، ليس بحث تصوري مفهوم. ما يخرج من المفهوم أن الذي له الحس والحركة أو أن الذي له البياض هو الجسم أو هو الحيوان. واضح أم لا؟ فإذا يقول هذا لا يصلح أن يدل على المهي الحساس ومتحرك الإرادة على فرض أنه مساوي للحيوانية، على فرض أنه مقوم للحيوانية، ولكن لا يدل على الماهية إلا بالالتزام وبنحو مبهام. واضح أم لا؟ طيب. ثم قال إذا قلنا لفظة كذا تدل على كذا فإنما نعني به طريق المطابقة أو التضمن دون طريق الالتزام، هو اللي احنا أشرنا له. أما تقول إن ألف يدل على باء يعني يدل عليه بالدلالة المطابقية أولا وبالذات أو بالتضمنية ثانيا وبالتبع، لأنها داخلة في نفس الشيء. استأل ما هو يسأل عن نفس الشيء، عن الشيء في نفسه لا عن أمر خارج عنه. واضح؟ طيب. إذا قلنا لفظة كذا تدل على كذا فإنما نعني به طريق المطابقة أو التضمن دون طريق الالتزام. وكيف والمدلول عليه بطريق الالتزام غير محدود؟ يعني يقول إن المدلول عليه بالالتزام أمر غير محدود، يعني غير متعين، غير متعين، شيء له الحس. كيف ده تعين؟ ما هو ده الشيء؟ لا أدري. فلذلك لا يمكن أن يقع في جواب ما هو الدلالة الالتزامية، لا يمكن أن تقع في جواب ما هو، لأنه يدل على شيء غير محدود، غير مبهم. أنا أقول لك ما هو الإنسان، يقول لي شيء له الضحك، ما هو هذا الشيء؟ لم تجبني. أريد أن أعرف ما هو الإنسان في نفسي. تقول لي ضاحك يعني شيء له الضحك، بقى الشيء وهم. ما هو هذا الشيء؟ ما هو هذا الشيء يا أخي؟ ما هو شيء ليس بجواب لما هو شيء؟ ما عرفتني أي شيء. هذا شمس، قمر، ملك، ومعلومات. واضح؟ فيقول وكيف والمدلول عليه بطريق الالتزام غير محدود، يعني غير متعين. فإذا إلى هنا بين أن الدلالة أن المساوي اللي هو الحاسس المتحرك الإرادة أنه في النتيجة على أول ليس بمقوم ابتداء حتى يدخل في الماهية، وعلى فرض أنه مقوم فصل يعني، فهو يدل على الـ على الـ على الـ على الطبيعة وعلى الماهية بالدلالة الالتزامية التي لا تقع في جواب ما هو بحسب الطبيعة اللفظية، وتدل أيضا دلالة إبهامية وليست دلالة متعينة محدودة. واضح أم لا؟ ثم قال وأيضا إذا كان المدلول عليه بطريق الالتزام معتبرا. هنا دليل استدلال آخر، يقول لو اعتبرنا الدلالة الالتزامية صالحة في جواب ما هو لكان أيضا ما ليس بمقوم دال أيضا أحسن، مثل الضاحك يا أخي. إذا تقولنا الحساس والمتحرك الإرادة فيها شبهة التقويم، فماذا تقول في الضاحك؟ بالاتفاق الضاحك ليس مقوم بل لازم للازم خارجي. وهل يصح هذا أن احنا نعبر عن المقومات بعرضيات خارجة عن الذات؟ هذا أنتم أنفسكم لا تقبلوا. فنحن إذا جوزنا الدلالة الالتزامية في الجواب بما هو يلزم دخول سائر اللوازم في تعريف المقومات، وهذا أمر لا يقول به أحد. تفضل. يعني هذا استدلال، فقلت لك هذا استدلال آخر. الأول قال طبيعة السؤال بما هو يحتاج إلى أن تكون الجواب بمعنى مطابقي أو تضمني. واضح؟ هذا هم. ثم يقول كما إشكال آخر هذا، كما أن الدلالة الالتزامية على فرض أن الجواب ما هو أعم تدل على الماهية بنحو مبهم لا بنحو محدود ومتعين. واضح؟ هذا إشكال آخر غير الأول. الإشكال الثالث هو هنا أنه يقول أن إذا جوزنا الدلالة الالتزامية في جواب بما هو في جواب بيان الماهية فإذا تدخل سائر اللوازم الأخرى التي هي أيضا تدل بالدلالة الالتزامية على الماهية بلا شك. الضاحك على الإنسان معناها بالاتفاق ليست مقومة. واضح أم لا؟ وأنتم ما تقبلوا هذا الكلام، أن تؤخذ اللوازم العرضيات في وصف وفي تعريف المقومات والماهية، وأيضا لأنها لا جنس ولا فصل بعد، وأيضا إذا كان المدلول عليه بطريق الالتزام معتبرا يعني جائزان، لكان ما ليس بمقوم صالحا للدلالة على ما هو، مثل الضحاك مثلا، فإنه من طريق الالتزام يدل على الحيوان الناطق، ولكن قد اتفق الجميع على أن مثل هذا لكن قد اتفق الجميع على أن مثل هذا لا يصلح في جواب ما هو، لأن يقع في جواب ما هو جنس الفصل بعد الذاتيات، والضحاك بالاتفاق من العرضيات. فقد بان هنا في النهاية بعد أن أبطل الأعم والأخص والمساوي، يبقى لإيه؟ لا يبقى إلا الحيوان، ما في بديل عن الحيوان الذي يعبر عن تمام الماهية المشتركة بين الأنواع المختلفة. فقد بان أن الذي يصلح فيما نحن فيه أن يكون جوابا عما هو، أن نقول لتلك الجماعة يعني لتلك الأنواع الفرس والبقر والإنسان أنها حيوانات، أنها حيوانات. ثم يقول إن احنا إذا نظرنا للحيوان نجد فعلا بإزاء تمام الحقيقة المشتركة بين هذه الأنواع، وإنما هو خالي عما يخص كل نوع، عما يخص كل نوع من هذه الأنواع، يعني خالي من الناطق، خالي من الصاهل، خالي من الناعق، من الطائر، حيوان فقط. ونجد اسم الحيوان موضوعا بإزاء جملة ما تشترك فيه هي، يعني تلك الأنواع من المقومات المشتركة بينها، يعني تمام الحقيقة المشتركة، من المقومات المشتركة بينها التي تخصها يعني جميعا، وما تخص هذه الأنواع الثلاثة، وما في حكمها من سائر الحيوانات، سائر الأنواع الحيوانية، وضعا شاملا، موضوعا وضعا شاملا يعني تاما عاما، إنما يخلى عما يخص كل واحد منها، يعني يخلى عن الناطق والصاهل والناعق، واضح أم لا؟ إنما يخلى عما يخص كل واحد منها وما دون ذلك، ويشمل جميع الذاتيات المشتركة بين هذه الأنواع، لا الأعم ولا الأخص ولا المساوي. نعم السؤال، نعم، عن أنواع ما هو؟ أفراد إيش؟ حياتي الآن الثالث. إلى هنا ننتهي إلى بحسب الشركة المطلقة، خلصنا الخصوصية المطلقة والشركة المطلقة، باقي بحسب الايه؟ الخصوصية والشركة. قلنا مثل الإنسان، ما هو زيد؟ بحسب الخصوصية إنسان، ما هو زيد وعمر وبكر؟ أيضا إنسان بحسب الشركة، فهم بحسب الخصوصية وهم بحسب الشركة، واضح؟ هذا يعني هذا الأول والثاني. وأما الثالث فهو ما يكون بشركة وخصوصية معا، مثل ماذا؟ مثل ما أنه إذا سئل عن جماعة هم زيد وعمر وخالد، ما هم؟ كان الذي يصلح أن يجاب به على الشرط المذكور، على الشرط المذكور يعني تمام ما هي المشتركة، الشرط المذكور تمام ما هي المشتركة، إنهم أناس. وإذا سئل عن زيد وحده ما هو، لست أقول من هو، كان الذي يصلح أن يجاب به على الشرط المذكور إنه إنسان، واضح؟ طبعا عندما يقول لست أقول من هو حتى يميز بين ما هو ومن هو، لأن ما هو يسأل عن الحقيقة، من هو يسأل عن ماذا؟ أحسنت، يعني عن العوارض المشخصة، بعد عن العوارض المشخصة مو عن الذاتيات. زيد تقول زيد من؟ يعني ابن من؟ أبو من؟ أخو من؟ واضح؟ حسن، مشخصات بعد، مشخصات الخارج عن الجنس وفصل، خارج عن الذات، هو الشخصية العوارض بعد تطفي بطاقة الشخصية بعد. هل في واحد مكتوب بطاقة شخصية إنسان؟ إنسان ما موجود بطاقة شخصية إنسان، واضح أم لا؟ مكتوب هذا فلان ابن فلان ابن أخو فلان، عربي ذكر، واضح أبيض اللون، ما في بطاقة شخصية في العالم أو باسبور مكتوب فيه إنسان، واضح أم لا؟ إحنا ما عندنا حيوان يحمل نوع آخر من الحيوان يحمل هذا الباسبور او البطاقه الشخصيه. اسمها بطاقه شخصيه، العوارض المشخصه من هو، كل المشخصات والبيانات الشخصيه في البطاقه يعني من هو. فان الشيخ بيقول لك لا اقول من، ها اهو اقول ما هو. واذا سئل عن زيد وحده ما هو لست اقول من هو، كان الذي يصلح ان يجاب به على الشرط المذكور انه انسان. فاذا بحسب الخصوصيه وبحسب الشركه معا. لان هو ناكمه لان لتعليل انه يقصد ما هو لا من هو. عايز يقول ان من هو السؤال عن العوارض، هنا يشرع في بيان الفرق بين العوارض وبين الفصول، على اساس ان الفصول تحصل الاجناس والعوارض تحصل الانواع. نقطه مهمه هذه، واضح؟ ما الفرق بين المحصلات والمخصصات الذاتيه التي هي الفصول، والمحصلات والمخصصات العرضيه التي هي العوارض المشخصه؟ ما الفرق بينها؟ الفرق الاول هو انه هذه الفصول هي ذاتية مقومة، والجنس مبهم، هي تحصل الجنس، وإذا تحصل الجنس تحصل له النوع، فهي من مقومات النوع. يعني النوع ما يتقرر وما يتحصل إلا بالفصل، أليس كذلك؟ ها، وهو متقدم بالطبع على النوع، علة، علة مهوية للنوع، فصل، وهو متقدم على النوع، يحصل، يحصل الجنس نوعاه. أما العوارض المشخصة فهي تلحق له النوع بعد تقومه، بعد تحصله، بعد تقرره، تحصل عارضة متأخرة. فالمحصلات والمخصصات الفصلية مقومة متقدمة، والمحصلات العرضية غير مقومة لاحقة متأخرة. واضح هذا؟ طيب، أيضا الفصول هي من الذاتيات التي هي عين الذات. أما العوارض فتلحق، هنا شيخ يقول تلحق لأسباب متعلقة بالمادة، بمادة الموجود، لا بصورته، بمادته لا في صورته، ولذلك تكون مكثرة للأفراد، مكثرة للأنواع إلى أفراد مختلفة. راجع الاختلاف في المادة لا في الطبيعة الماهوية. يعني مثلا هو الفرق بينه وبينك، احنا كلنا أبناء آدم، لا في فروق أم لا؟ من حيث الإنسانية ما في أي فرق، جميعا إنسان، ما في فرق أصلا بين إنسان وإنسان في الإنسانية، جميعا كل واحد فينا حي ناطق، صحيح أم لا؟ من هذه الجهة ما أي فرق. أما الفرق في ماذا؟ متكثرين في ماذا؟ بالعوارض المشخصة، أنت أبيض هذا أسود، أنت طويل ذاك قصير، أنت عربي آخر عجمي، واضح؟ هذا رجل هذه امرأة، واضح؟ هذا يعيش هنا ذاك يعيش هناك، واضح؟ هذا يعيش الآن ذاك كان يعيش في الماضي وسيعيش في المستقبل، كلها قضايا عرضية ليس لها علاقة بالإنسانية، وهذه كلها سن من عوارض المادة التي فيها القدرة على الانفعال وبالتالي التكسر. لذلك في قاعدة فلسفية عريقة تقول أن المجرد عن المادة نوعه في في شخصه. أحسن، يعني لا يكون من النوع الواحد المجرد إلا واحد واحد. لماذا؟ لأن الذي يكثر هي الذي يكثر نوعه العوارض، والعوارض هذه لاحقة تحتاج إلى ما يقبلها، يقبلها الصفات، والذي يقبل ما هو المادة من الصورة المادة. فإذا كان موجود مجرد يقبل عوارض ولا ما يقبل؟ إذا ما قبل عوارض مختلفة فلن يتكسر بعد الكسر على أي أساس؟ ما يصير أفراد. لذلك العقول عند الفلاسفة كلها أنواع. هذه الكثرة يعني مثلا إفة جبرائيل عليه السلام، مثلا إسرافيل، ميكائيل، مثلا دي كلها أنواع، نوع متشخص في فرد واحد فقط، لأن الشخص هو مقتضى الذات، هو متشخص وله عوارض، ولكن عوارض مقتضى الذات، يعني الذات ذاته اقتضت هذا الشخص. إذا ذات اقتضت هذا الشخص يصير شخص إيه؟ واحد بعد أحسن. والبياض هذا إذا كان هو مقتضى الإنسانية كان يمكن يوجد إنسان أسود؟ يمكن؟ لا يمكن إذا كان نفس الإنسان، أو إذا كانت الإنسانية تقتضي زيد فقط. ممكن يجون عندنا عمرو بكر؟ لا معنى لها أسن، هي تقتضي زيد فقط. كسرة العقول كسرة نوعية مو كسرة شخصية. أحسن، يعني الملائكة مو مثلنا احنا كثيرة، لكن كسرة نوعية. هذه في الفلسفة أنواع مختلفة. حتى في الروايات ما في إشارة لهذا، مثلا هذا وظفته العلم كجبريل عليه السلام، واحد زي ميكائيل وظفته الرزق، ها صحيح، واحد زي عزرائيل مثلا عليه السلام وظفته الإماتة، يعني آثار متباينة، صحيح أم لا؟ فإذا نعم حد واحد أحسن، هذا حد واحد جنسي أحسن. يعني المجرد الجوهر المجرد مثل الحيوان عندنا. احنا ليش معنا مسائل الحيوانات حد ايضا حد جنسي، كلنا حيوانات، ولكن هذا حيوان ناطق وهذا حيوان ناعق، فكل الملائكة جواهر مجردة، ولكن هذا جوهر مادي رازق، هذا جوهر ما هذا جوهر مجرد رازق، هذا جوهر مجرد مميت، هذا جوهر مجرد معلم، صحيح أم لا؟ هذه فصولهم، احنا ما نعرف حقيقة فصولهم لكن هكذا يكون. فهذه متجانسة، هي الملائكة متجانسة ولكن ليست متماثلة، أنواع مختلفة. إن الكسرة كيف تأتي الكسرة؟ إن هذه العوارض الشخص بده كلها عوارض، هذه العوارض إذا كانت مقتضى الذات صير واحد أيضا، صحيح أم لا؟ وإذا كانت عارضة على الذات لاحقة عن الذات تحتاج إلى ما يقبلها بعد التحصل، إلى من ينفع عنه يقبلها، وحيثية القبول هي ليه؟ المادة قد فرضتها مجردة بعد، فمن أين تتكفر؟ وهذه من براهين إبطال قدم النفس، قدم النفوس بيقول بها الإشراقيون قدماء، هو هذا إني أخذ كان في زيد وعمر وبكر قبل الخلق، قبل الدنيا زيد وعمر بكر موجودين، زيد وعمر بكر كيف صار؟ هو قبل التعلق بالأبدان، ما يقولوا هكذا، كانت قبل التعلق بالأبدان موجودة تسبح في الملكوت، يعني هم زيد وعمر وبكر وعمر كيف صار؟ لا يمكن أحسنت، هو لا يمكن أحسنت، كيف؟ هو بمجرد قديم على كانت مجردة وموجودة، يعني إنسان زيدي وإنسان عمري وإنسان بكر كيف هذا؟ كيف صار أي أساس؟ بده يكون في اختلاف في اللون في الشكل في الطول في العرض، واضح؟ ولا موجود يحتاج إلى مادة، وفرضت أنت مجرد. هذه البراهين القطعية لإبطال التكسر، يعني قدم النفوس، يعني حتى إذا جاءت وجدنا روايات تشير إلى القدم تأول مباشرة، تأول مباشرة بلا توقف. في بعض الروايات تشير إلى هذا الأمر أن خلقت النفوس قبل الأبدان مثلا بألفي عام، يقول لها روايات تمثيلية، يعني أطلع هذا تمثيلية مو في صدر بيان التأويل، مثلا كما أولها المرحوم والله صدر مثلا أن هي من تكشف عن المراتب العقلية للنفس، انت كنت موجود في المرتبة العقلية قبل الإيجاد، موجود نحو من أنحاء الوجود، واضح أم لا؟ هذا التأويل، انت تقبل هذا التأويل ما تقبله مشكلة، نرد الرواية حتى لو صحت السنة طلعت بالمنع، لما تخالف العقل القطعي إذا كان برهان، إذا ما كان عندنا برهان نقول ربما، لكن إذا حكم العقل بالاستحالة سنتؤول مباشرة، يترد يتؤول، مو قرآن خبر واحد. فالمهم هذه الفرق. الأمر الفرق الآخر بين العوارض وبين الفصول ما هي؟ هو أنه العوارض إذا اختلفت إلى أضدادها تبقى الحقيقة كما هي هي. يعني افرض أنت الإنسان الأبيض اليوم وصدت بمرض بعض الأمراض الداخلية والعياذ بالله تجعل الجلد أسود، يسود الإنسان. زيد مرض بمرض معين بغرض الداخلية صار أسود اللون، هذا يعني مو زيد يصير ولا يبقى هو نفسه، هو النفس يعني الإنسانية تبقى إنسان بعد، هو نفسه ما يتغير، حقيقته ما يتغير، هو نفسه يبقى بذاته ما يتغير. غيرت مكانه، غيرت مكانه، غيرت أي شيء، غيرت هويتك، تبقى الحقيقة الإنسانية ما يتغير. أما إذا انتفت الناطقية وجاء مكانها الصاهلية تبقى الحقيقة هي هي، يبقى إنسان، حول الفرس بعد، الفرس بعد يصير الحيوان إذا انتفى منه الناطقية وجاء مكانه الصاهلية يصير فرس بعد، مو إنسان، ما تبقى الحقيقة. غير ما يذهب البواد يجي السواد، أو حتى لو انتفى الذكور بعد الذكور يصير أنثى، تحول ولو بعملية جراحية إنسان، هو الرجل والمرأة، امرأة إنسان بعد، يتغير في عوارضه، صح شخصيته تغيرت، احنا ما نختلف في تغير الشخصية، ولكن الهوية الحقيقية تبقى كما هي. صحيح أم لا؟ أما إذا انتفت الناطقية ما يبقى إنسان، يبقى فرس، بقر، أي شيء. واضح أم لا؟ إذا هذه الفروق التي تفرق بين المخصصات الفصلية والمخصصات الايه؟ العرضية الأخيرة. واضح أم لا؟ توجه. يقول: لأن الذي يفضل في زيد على الإنسانية أعراض ولوازم، يعني ليس ذاتيات مقاومة حتى تدخل في جواب ما هو في ماهيته، خارج عن الماهية، أعراض ولوازم. طبعا احنا نقول أعراض ولوازم لأنه ممكن تكون منفكة ويكون لازمة، يا أخي اللون الأسود لازم للزنجي، ولكن هذا مو ذاتي له، العرض يعمل يكون ذاتي، يعني لا ينفك لازم، أو عرض غير لازم، عرض يبقى. أعراض ولوازم لأسباب في مادته التي منها خلق. ليش زيد أبيض وعمر أسود؟ ليش؟ اختلاف في المادة، مو اختلاف في الصورة، مو اختلاف في الإنسانية، مادته طبيعته، أخذ ورد لأب وأم مثلا بيض وهذول سود، أسباب مختلفة، أسباب بيئية، هذه كلها المادة مواد. لوازم لأسباب في مادته التي منها خلق وفي رحم أمه، يعني ولأسباب في رحم أمه، وما يعني هو لأسباب منها خلق، يعني افرض اللي هي الأسباب الأولى مثلا التي هي عند انعقاد النطفة، بعد انعقاد النطفة بين النطفتين الأب والأم تنعقد النطفة، هذه المادة الأولى التي منها خلق، صحيح أم لا؟ لكن بعد ذلك الرحم له تأثير أم لا؟ له تأثير. بعد ذلك يترعرع في الرحم 9 أشهر، هذا أيضا تؤثر على الاستعداد، مهم أسباب وراثية، يعني أسباب وراثية ليس فقط بلحظة المادة الأولى، لكن بلحظة أيضا الرحم الذي نشأ فيه، الرحم يؤثر على العوارض، يعني هذا يطلع مثلا شعر لونه وكذا، عين وكذا، وجهه، هذا أيضا معلول المادة الأولى التي منها خلق، نطفة، انعقاد النطفة الأولى، والرحم، طبيعة الرحم الذي أيضا أسباب عرضية تؤثر في بعض الاستعانات الشخصية له، واضح أم لا؟ تؤثر فيه. لكن عندنا في الروايات الشريفة أن مثلا حتى يعني مو فقط عند النكاح في أدعية معينة، وعند الجماع في أدعية معينة، ولكن حتى بعد انعقاد النطفة، بعد الحمل أيضا يكون فيه أعمال معينة وأداب معينة للحامل تقوم بها من قراءة القرآن، الأوراد، الزيارة، والقضايا هذه كلها موجودة في كتب الأدعية والروايات، هذه تؤثر في النتيجة بعد، تؤثر إذا كان هو خلاص فرغ منه الأمر، ما في داعي للقضايا هذه، صحيح؟ إنها تؤثر أسباب تربوية، التربية تبدأ منذ انعقاد النطفة، مو فقط تبدأ بعد ما هو يبلغ سن الحلم، لا، يبدأ وهو في الرحم، نوع من التربية، وتؤثر، تؤثر بلا شك، واضح أم لا؟ مواد. هذا والعز ولا ابن الزنا مثلا عندما يولد ليش هو موجود ناقص في الشريعة؟ ابن الزنا يعتبر موجود ناقص بعد، يتعامل معه كأنه موجود ناقص بعد، لا تصح إمامته ولا يصح القضايا هذه كلها، لأنه موجود ناقص، وموجود ناقص من ناحية، من ناحية الإنسانية ناقص، من ناحية المادة، الظروف التي تنعقدت فيها نطفته يعني أثرت على استعداده، فصار إنسان ليس مثلا مثل الإنسان الطبيعي، الإنسان اتولد مثلا في الظروف الاعتيادية الشرعية، القضايا كلها ذلك قضايا شرعيه مو قضايا اعتباريه بمعنى اللي هي لا قيمه لها. الاشياء تؤثر، زوجتك نفسي قبلتش الزواج، قضايا كلمات لا يا حبيبي لا تاثير بذلك تكويني على الانسان، ان هذا تؤثر على الماده مع الصوره على الماده تكون لها تاثير. واضح؟ الظروف لا تؤثر واسباب طبعا لا تعد ولا تحصى، في النتيجه مجموع هذه العلل والاسباب الاتفاقيه الخارجيه تؤثر في استعداداته والعوارض المشخصة له وفي شخصيته لا في إنسانيته، ولا هو إنسان ليس حتى النبي إنسان، يقول إنما أنا بشر مثلكم إنسان النبي، ولكن أين أنت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلافات شخصية مو ذاتية، من ناحية الزواج نحن والأم النبي على حد سواء ما هي، ولكن من ناحية الاستعدادات الخاصة الشخصية المعلولة لطهارة مادته يكون لا قياس بينك وبينه، لأن الذي يفضل في الإنس يعني يزيد في زيد على الإنسانية أعراض ولوازم لأسباب في مادته يعني الأولى التي خلق منها التي منها خلق وفي رحم أمه وغير ذلك، الله العالم لا تعد ولا تحصى، والطعام والشراب وقضايا ذلك البيئة والوطن وغير ذلك عارضت له، عارضت لماهيته لذاته. ثم يقول ولا يتعذر علينا، يعني لا يصعب علينا أن نتصور عروض أضداد هذه العوارض مع بقاء الحقيقة واحدة، ولا يتعذر علينا أن نقدر عروض أضدادها في أول تكونه ويكون هو بعينه. مشكلة زي السر أسود السر أبيض في أول تكونه في منتصف تكونه بعد تكونه هذا كله ما يؤثر، تبقى الحقيقة هي هي. صحيح؟ صور صار أسود يعني ما صار إنسان يعني إنسان بقى. ويكون هو بعينه. ثم يقول وليس كذلك نسبة الإنسانية إليه يعني إلى زيد، ولا نسبة الحيوانية إلى الإنسانية والفرسية، هذا مقوم بعد، هذا إذا انتفى الحيوان ما يبقى هذا الفرس حيوان ولا يبقى فرس بعد، لا يبقى هذا الإنسان حيوان ولا يبقى إنسان بعد. صحيح أم لا؟ وليس كذلك نسبة الإنسانية إليه يعني إلى زيد، ولا نسبة الحيوانية إلى الإنسانية والفرسية، وذلك تعليل لأن الحيوان الذي كان يتكون إنسانا فإما أن يتم تكونه بالحق الفصل له الناطق له مثلا مما يتكون منه فيكون إنسانا، يعني إما يتكون ويتحصل بالفصل ويصير إنسان، وإما أن لا يتم تكونه يعني ما يتحصل بالفصل فينعدم فينتفي وبعد ذلك لا يصير هذا الإنسان حيوان ولا يصير إنسان، وإما أن لا يتم تكونه فلا يكون لا ذلك الحيوان ولا ذلك الإنسان، يعني لا هذا يصير حيوان ولا هذا يصير إنسان. واضح؟ ومثل السود والبيض. نعم يعني إذا انتفى الحيوان مثلنا بالحيوان. واضح أم لا؟ ثم يقول وليس يحتمل التقدير المذكور، أي عن تقدير عروض أضدادها، تقدير مذكور يعني عروض الأضداد، يعني تقول نفس الكلام ننقله إلى الناطق، احنا مش اتكلمنا في البياض والسواد، نقول يمكن لو قدرنا أضدادها ما يتغير الحقيقة، شيل السواد خلي بياض، يقول لك إن هذا كلام ما يأتي في الفصول بعد، تقول لو لم يلحق الحيوان الناطق وعرضه خلاف الناطق صاهل ناعق أو أي شيء لا ناطق يبقى هو نفس الحقيقة، لا يا أخي ينقلب إنسان يصير فرس يصير بقر ما تبقى الحقيقة واحدة، هذا الأمر عروض الأضداد لا يتصور في الفصول مع بقاء الحقيقة، نعم تنتفي الحقيقة بعد. لذلك يقول وليس يحتمل التقدير المذكور. ما هو هذا التقدير المذكور؟ يعني الذي عروض الأضداد، من أنه لو لم يلحقه لواحق يعني يلحق الحيوان لواحق جعلته إنسانا، لو لم يلحقه يعني يلحق الحيوان لواحق جعلته إنسانا، يعني اللي في الناطق مثلا اللواحق اللي تلحق الحيوان تجعله إنسانا يعني الناطقية، لو لم يلحقه يلحق الحيوان لواحق جعلته إنسانا كناطقية، بل لحقته أضدادها أو مغايراتها يعني مثل الصاهلية الناعقية أو مغارتها اللانطقية كل ما ليس من غيرها الطائرية، لكان نعم بل لحقتها الضاد ضد الناطق مثلا الناعق الصاه الامر وجودي او مغايرتها كالامور العدميه الاخرى يعني ليس بناطق. الضاده اسف الضاده بس اللانطقيه كمان اللانطقيه ضده يعني ضد العام يعني اللانطقيه بصراحه يعني هذا الناطق صار لا ناطق او لا لحقته اشياء ليست الضادات بالصاهليه وغيرها واضح بذاتها ليست ضد وليست نقيض وانما مغيرها الصاهليه غير الناطقيه ما تبقى الحقيقه يا اخي لو لم يلحقه نعم بل لحقته اضدادها او مغايراتها يعني اضداد الناطقيه او مغايرات الناطقيه لكان جواب لو لم تلحقه لكان يتكون حيوانا غير انسان يعني فرسا مثلا وهو ذلك الواحد بعينه يعني مع بقاء الحقيقه بعينه لا يا اخي اذا ذهبت الناطقيه وجاءت اضدادها او مغايرتها ها ما تبقى الحقيقه ايه واحده وليس يحتمل التقدير المسبوق لو لم تلحق الحيوان الناطقيه ولحقته اضدادها ومغايرتها ها لكان يصير حيوان غير الانسان لك تبقى الحقيقه هي لا الحقيقه مو هي يصير نوع اخر بل لكان يتكون حيوانا غير انسان يعني فرسا مثلا وهو ذلك الواحد بعينه لا يا اخي اذا صار الانسان حيوان فرس ما يصير حقيقه واحده بعينه بس صار حقيقه اخرى الانسان اذا صار فرس لانتفاء ناطقيه وعروض صاهليه ما يصير نفس الحقيقه هي واضح ام لا فهذا هو حال الفصول ليس كحال العرضيات بل انما يجعله حيوانا ما يتقدمه فيجعله انسانا يعني هنا بل انه اي هنا الفصل الناطق يجعل الحيوان حيوانا ما وهو الانسان حيوانا ما يتقدمه يعني يتقدم الحيوانيه هنا هذا الانسان يتقدم الحيوانيه الجنسيه يعني كان الان في الجنس والفصل التفت الحيوان له اعتباران حيوان يعني طبيعة الحيوان أو الحيوان بشرط شيء بشرط لا يصير جزء ومتقدم على الإنسان أما الطبيعة الحيوان اللي هو الله بشرط الجنسي متقدم على الإنسان أم متأخر على الإنسان في الخارج في الخارج ها مو في الذهن تفت الحيوان اللي في الذهن اللي هو الحيوان الجنسي كل العقل بعد الحيوان الجنسي متقدم على تصور الإنسان متقدم في التصور أنا لا يمكن أن أتصور الإنسان إلا تصورت الجنس والفصل صحيح أم لا فمتقدم في التصور لكن في الخارج متقدم ولا متأخر لماذا لأن لابد يوجد حيوان في النهاية ثم أنتزع معنى الحيوان ثم أحمل عليه الكلية والجي يصير جنس أحسنت واضح أم لا فإذا الجنس متقدم بلحاظ ومتأخر بلحاظ متقدم في التصور ومتأخر في الوجود يعني إن لم يوجد حيوان في الأعيان ما انتزعنا منه الحيوان العقلي الذهني لأن العين متقدمة على الذهن صحيح أم لا؟ طيب لذلك يقول بل إنما يجعله يعني يجعله حيوانا يعني يجعله حيوانا ما يعني هذا الفصل يجعل الحيوان يجعله يعني حيوان إنما يجعله يعني الفصل يجعل الحيوان حيوانا ما وهو يعني حيوان بشرط شيء وهو الإنسان يتقدم الحيوان هذا الحيوان ما يتقدم الحيوان فيجعله إنسانا يعني الفصل يلحق الجنس فيجعله إنسان وهذا الإنسان متقدم على ليه على الحيوان هذه جملة معقدة شو الفصل يلحق الجنس فيجعله حيوان ما وهو الإنسان وهذا الإنسان متقدم على ماذا على الحيوان الحيوان ما متقدم على الحيوان الجنسي مو الحيوان الطبيعي او الجزئي لو بشرط لا صحيح ام لا نعم لا في الوجود الانسان متقدم على الحيوان في الحيوان الجنسي في الوجود والحيوان الجنسي متقدم على الانسان في التصور بعد انه هو جزءه العقلي اهو إذا أنت عندك هنا اعتبارات التفت. لا بشوف اسمه. طبيعة الحيوان اللي بشرط المقسمي. والحيوان بشرط لا يعني الحيوان الجزئي كلاهما متقدمان على الإنسان في الخارج. إذا لم يوجد حيوان، لو لم يخلق الله سبحانه وتعالى الحيوان ما في إنسان بعد، الإنسان حيوان ما، أليس كذلك؟ الطبيعة الحيوانية من حيث هي التي ماهية الإنسان، والحيوانية التي هي جزء الجسم الحيواني، الإنسان الجزء الإنسان متقدم على الإنسان في الوجود، تقدم الجزء على الكل، أليس كذلك؟ طيب، لكن هذا واضح. لكن ما هو المتأخر؟ الحيوان المتأخر ما هو؟ الحيوان لا بشرط القسمي، يعني الحيوان الجنسي، لأن هذا لابد أن الحيوان يتصور الأول، طبيعة الحيوان تتصور ثم تؤخذ لا بشرط فتصير إيه؟ جنس. فهذا متأخر على الإنسان، نعم متقدم على تصور الإنسان في الذهن، يعني على وجوده الذهني لا وجوده الخارجي، واضح؟ فعندنا حيوان متقدم وحيوان متأخر. الحيوان المتقدم في الوجود هو الطبيعة الحيوانية اللي هي الماهية، والطبيعة والحيوان الجزء الإنسان، وأما المتأخر ما هو؟ الحيوان الجنسي إلا بشرط القسمي، وإن كان متقدما في التصور ولكن متأخر في الوجود، متأخر في الوجود متقدم في التصور، واضح؟ تخلص بين الاعتبارات، اعتبارات الماهية هذه، فعندنا لا بشرط المقسمي وبشرط لا متقدما في الوجود، وعندنا لا بشرط القسمي وهو الجنسي متأخر في الوجود ومتقدم في التصور، واضح؟ تأمل فيها جيد حتى ما تخلط بين الاعتبارات. بل إنما يجعله حيوانا ما، يعني يجعل الحيوان الجنسي حيوانا ما يتقدمه، يعني شوف هنا الفاعل هنا يتقدمه، الفاعل ضمير مستتر هنا وهو الحيوان ما يتقدمه، والهاء هنا مفعول به رجع على إيه؟ على الحيوان الجنسي، يعني يتقدم الحيوان الماء الحيوان الجنسي، يعني يتقدم الإنسان الحيوان الجنسي. فالضمير المستتر هنا هو الفاعل وهو الإنسان وهو الحيوان ما، فيجعله إنسانا. ثم يختم بكلام يقول: وإن كان على غير هذه الصورة فهو على غير هذا الحكم، وليس ذلك على المنطق. كلام جميل. في النهاية يقول إحنا استدرجنا إلى الأمثلة، أليس كذلك؟ يعني إذا المواد والبحث المفروض بحث صوري، إذا اكتشفت في المنطق الصوري العرف ما فيش أمثلة، ألف باء وباء جيم، منطق صوري بعد ما يورط نفسه في الأمثلة، إن الأمثلة ممكن يناقش فيه. يقول إحنا استدرجنا للأمثلة، ولكن إحنا نقول لكم إحنا ضربنا مثال بالناطق والصاهر والأبيض والأسود كأمثلة من ناحية المواد، وواحد يأتي يقول: لا يا أخي الأبيض فصل، الابيض هو اللي يقوم الحيوانيه مثلا، ويصير الانسان ما يصير الانسان انسان الا بالابيض. يقول اذا كان هكذا فالابيض يصير فصل. ويا اخي الناطقيه اذا انتفت وجاءت مكانها الصهلية تبقى الحقيقه ما هي عليه، ما تتغير. قال اذا كان هكذا يصير الناطقيه ايه؟ عرض مو فصل. واضح؟ احنا ندور مدار الحكم الكلي، المصادق والامثله قد نشتبه فيها، لكن ما هو الحق؟ والبحث الفلسفي بعد هذا في المقولات، إن المقوم ما هو؟ هل الأبيض أم الأمله أم الناطق للإنسان؟ هذا بحث فلسفي مو على المنطق من سبيل هذا الأمر. يقول له: إحنا نظن مثلا يا أخي أي معنى بانتفاء تنتفي الماهية فهو ذاتي مقاوم والفصل لتحصل به النوع، وأي معنى بانتفائه أو تغيره وانقلابه إلى ضده تبقى الحقيقة ما هي فهو عرضي. ما هو هذا في الفلسفة بعد؟ استدرجنا الأمثلة للتفصيل وتقييم الاستئناس الذهني، ولكن نحن نقول هكذا حكم المعنى الذاتي هكذا وحكم المعنى العرضي هكذا، سواء صدقت هذه المصادق أم المادية أم كذبت، واضح؟ نحن نضم مدار الحكم. لذلك يقول: وإن كان على غير هذه الصورة، يعني كان الناطق مثل الأبيض والأبيض مثل إيه؟ مثل المعنى، مشكلة، فهو على غير هذا الحكم، يعني يصير الناطق عرضي والأبيض إيه؟ فصل مقوم، صحيح أم لا؟ ما له علاقة إحنا؟ فهو على غير هذا الحكم، وليس ذلك على المنطقي. المنطقي يبحث عن الصورة حبيبي، بيعلمك كيف تفكر، وإذا سئلت كيف تجيب. يقول لك: يا أخي أنت إذا سئلت بما هو أجب بالفصل والجنس إذا كان بين الأفراد، أو بالجنس فقط إذا كان بين الأنواع. ها؟ أما ما هو هذا الفصل؟ ما هو هذا الجنس؟ هذا فيلسوف. في المقولات العشر. نعم أحسن. نعم هو الشيخ يصرح، نبين الشيخ يصرح في المدخل هذا ممكن في المنطق، لذلك الشيخ حذفه في المنطق الإشارات. المقولات حذفها في المقولات؟ لا احنا المتعلم. نعم طيب ايه عن الصورة ايه؟ طيب جيد. نعم لا هو ال ال ال ال ال ال احنا البحث كما قلت لك في المنطق السوري لا علاقة له بالمادة، يقول الذاتيات الجنس والفصل، اما ما هو الجنس ما هو الفصل هذا يصير متمم له مو داخل فيه، واضح ام لا؟ داخل فيه يقول لك يا اخي انتخب الذاتيات، لا ما هو هذا عندما يقول مثلا التفت اشرنا هذا انت في استغوش بان يعلمك يعلمك انك ان الكليات تنقسم الى ذاتي وعرضي والذاتي الى جنس ونوع فصل، وانك تضع الاول للجنس تضع الثانيا ليه الفصل، اليس كذلك؟ بالترتيب علمك الصوره. لكن بعد ذلك يقول لك انت في الحد في الحد، يقول لك الحد ها استعمل التعريف الحدي افضل من التعريف الايه الرسمي، فانت حاول تنتخب في التعريف مو مطلق المعنى العام تخصصه بمطلق المعنى الخاص، لا انتخب الذاتيات أرقى من العرضيات، لأن الحاجة تعرف بس ما هي الذاتيات وما هي العرضيات والعلاقة بالمنطق والقضية. إحنا ما لنا علاقة هذه بالمصادق، محتاج حتى نأتي في البرهان. البرهان يا حبيبي نعم لا لا لا لا لا من هذا المادة بعد يقول لك انتخب الذاتيات، الصورة وضع المعنى العام أولا ثم المعنى ليه الترتيب، الصورة الترتيب المعنى العام أولا ثم آخر. لكن ما هو المعنى العام له ما العلاقة له؟ عايز تعريف صحيح بحسب الصورة ابدأ بالمعنى العام وقيد بالمعنى الخاص صحيح؟ أما يأتي في المادة ماذا يقول؟ الذاتيات أفضل من العرضيات. ما له علاقة بعد هذا موصف البرهان يا أخي، البرهان متعلق بالمادة ولا بالصورة؟ البرهان بالمادة، لكن أنا العلاقة بزي زيد وعمر كل قضية واجب قبولها مثلا، واضح؟ أن يكون المحمول ذاتي للموضوع مادة هذا ما له علاقة. ونعم لكن ما هي مصادقها ما هو؟ لذلك المقوله كما قلت لك هي هو مو خطا كل الخطا، هو ارسطو ايضا هو انسان حكيم يعني هو عندما ياتي به هو اصل وضع المنطق يعني اصلا فعله يصير حجه، هو المؤسس الاول، ولكن عندما بدا بالمقولات من باب الاستئناس هو صار الاستئناس الطالب صعب تكون ذاتيات عرضيات عامه خاص، الطالب لسه مسكين مبتدئ لسه في المنطق ها عايز نوع من التجرد عايز شيء يلمسه فيبدأ يعني يقول له يضرب له أمثلة في الآخر، فلازم يقدم بحث المقولات قبل شيء إن نحن نتصفح الوجود هذا فشيء إما جوهر إما عرض وجوهر أنواع ويضرب أمثلة ويجمع يعني من باب ضرب الأمثلة للاستئناس إن حد الإنسان حيوان ناطق الإنسان يأمس ويقول حد الإنسان الذاتي العام وذاتي الأخص يبقى الطالب شوية مضطرب ما يعرف الإنسان ما هو يقول لا الإنسان حيوان ناطق حد والحيوان ناطق رسمه مثلا الماشي الابيض مثلا كده فيأنس للانس فهي ليست اجنبيه كل او ليست بعيده كل البعد عن المنطق لها مدخل مدخلي بالعرض طبعا قطع مدخلي بالعرض ولكن باب الاستئناس هو معلم هو يعني هو بما هو معلم ايضا يراعي انه هو مسؤول عن انه هو العنايه والتلطف بالطالب فهو من هذه الناحيه بدا بالمقولات حتى يستأنس الطالب شويه بالامثله الإنسان في بداية تكوينه الذهني لابد كل شيء بالمثال لأنه حسي مادي فيحب ضرب أمثلة وضرب الأمثلة يا أستاذ ضرب المثال يا أستاذ خرجنا على الأطر الكلية هذه المجردة هذه صعب علينا ولسه لسه ألف باء والمنطقة ألف باء لسه طفل صبي لسه صعب يعني عليه فخليه يستأنس هو معلم فاهم ممكن نعم خارج هو أرسطو ما يكون مداخل لكن بغرض تعليمي أو رغب واضح ام لا؟ الى هنا نقول قد فرغنا من النهج الاول بحمد الله تعالى ودخلنا في النهج الثاني وهو في الإيساغوجي، هذه كلها مقدمات كانها مقدمات للالفاظ الخمسه وهي الكليات الخمس في ان شاء الله يوم الخميس باذن الله 10:30 يكون في خدمتكم والحمد لله رب العالمين.